بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، اللعنة الدائمة على الإسلام، اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا جميعا المستغفرين بمحمد وآله الطاهرين. قال قدس الله نفسه الزكية خاتمة وفيها فصلان. الفصل الأول في التحكيم الذي هو العقد. طبعا احنا عندنا التحكيم سامعين بالتاريخ، لأنه في معركة صفين صار هناك تحكيم فرضه الجيش على القائد، لكنه فشل هذا التحكيم. سامعين يا الصفين؟ نعم. قال هذا الذي سحى هذا بدو تعاقد فيه ابن هذا عمرو بن العاص رحمة الله عليه مع أبي موسى الأشعري عليهما لعن الله، غدرا بالإمام وبالحق وإعلاء للباطل. يقول لك خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، وألبستها فيك بعد الإياس، كلبت الخواتيم بالأنمل. عبارة التحكيم أنتج هذا الفعل السميع اللي ما يسمح لهم التاريخ كل طول العمر. المهم احنا عندنا التحكيم. التحكيم هو عقد بين فيه بين الطرفين المتحاربين على امر معين. التحكيم فمثلا يعني على فرض الامام يجوز واحد يقول لك روح لو لا حصلوا التحكيم انت تروح تتحاكم وياهم، فيتعينون اثنين، اما هم القاده نفسهم ها او القاده يجوزون من فيه من يتعاقد على هذا التحكيم. هذا طبعا يحتاج الى تراضي، بعدين يصير تحكيم. اول شيء يتراضون على الحكم ويتراضون على المحكم، فاذا صار هذا الفعل يلزم كلا الطرفين. ما يحق لاحد الطرفين ان ينقض هذا الحكم. يعني التحكيم دليل بني كتب هو العقد مع الكفار. انت الكفار هنا مو شرط يجوز البغاة كما في يوم تصوير. هو العقد مع الكفار بعد التراضي زمان النبي امطارت في بني قريظة في بني قريظة بين طرفين هذا المتحاربين يصير. بس هذا لا دقيقة، مو هذا دي إشكال استمراري يقدر يعني يقدر يدفع عليه ولا إشكال إنه راح يدخل عقد بين الكافرين. أمريكا تحاسب فتاة عقدة غنية فتاة عليا مثلا، مو شو لا مو واجب ما خليهم حكم شرعي إنه عليكم الملاعون مثلا عليكم الشامسون. فما أريد في إشكال، خلوا إشكال تعريف شرعي هم اللي يطلعون، مو أنا. هو العقد مع الكفار بعد التراوي على أن ينزلوا على حكم حاكم، أي حاكم كان يختاروا، فيعمل على مقتضى حكمه يحكم يسون عليه. طبعا النبي بني قريظة ايضا هذا من عندما حاصرهم طلبوا التراضي والتحكيم، فقال لهم ان انت اختاروا لي يجيكم زين. قال لهم لو ريت تعدل لي معاك نحن نعرف سابقا عندنا فضل علي اريده زين النبي انزلهم اياه. فحكم على الكبار بالقتل وعلى الصغار والنساء بالسبي، هو كان كلهم لازم موت زين وغير ذلك. ولما يتم الجزيه هذا ركبها زين، هم مثل اللي زعلوا بس هو زين من اللي جاهم انتم اللي اختاريتوها. يعني هو اول ما وصلهم قال انت المسألة غبية سهل عليك تطبلوا باللي يقوله احسن لكم. من طبع عليهم هذا سعد قال انت المسألة غبية حيث السوالي تطبلوا باللي اقوله احسن لكم. نفسه هو اعتبر فيه هذه خيانة بس طبعا من نبي المساهية يبقى لي خيانة ليس وجه الخيانة انهم ما كانوا يطيهم طريق لازم لان احنا لاننا فيطرين عليهم من يبنين فيطرين عليهم ما اخد اعرف للا متنازل باي شيء انه اليهود يتموت تصورنا يعني وايد دون النبي تبع العذير اللي ازوها اليهود للنبي ما صار ولا دائرة يعني طول تاريخهم 4000 سنة زد أدوا أنبياء ما أدوا مثل ما أدوا بهالكم سنة ذي. ما يبع. القصد. بل قال يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للحكم. حتى لو هذا اللي نصب للحكم او اختاروا فيه بعض القصور كان سعد سعد كان قاصر عن الحكم لكن ما طول هم رضوا به والنبي رضى سعد فمو انه يكون الحاكم يعني الذي يعني تحكم سنه كاملا من جميع الجهات يقول حتى لو بي نقص اذا رضوا به الطرفين لا بأس به جمولا ويراعى في الحاكم لكن اقول لازم الحاكم يكون به يعني شروط سنه كمال العقل والإسلام والعدالة ليه؟ لأن الخبر الفاسق لأن الفاسق لا يؤخذ بخبره بل نهي عن أخذ خبره ثلاثين فحكمه ليس محل ائتمان فلا يؤتمن والمسألة مبنية على الأمانة والاستئمان هذا الكونتراكت يشتغل لا ها؟ اللي مستغلوه يعني يعني فاصلين يعني فاصلين الله يعني الله الواب مكان فنكين أنا من هذا الواب يجسي ويجسي يقولون ما خاف ناسين يعني يقولون لا مجاسوس خارق يخف طلب الله فيه جبه ومن سعد الله بجبه عن سجدتني بعد وهل يراعى الذكورة يعني يفترض أن يكون ذكرا الأنثى لا تحاكم بل لا الإمام ما قابل بالتحكم الإمام ما قابل فرضه فرض لا تعالي مفروض الإمام يعني راجل بن عباس هم ما قبلوا قالوا اريد ابو موسى يعني ابن عباس مو ذاك العداله اللي بالضبط يقول لي انا بس المسي سوى المسي سوى ابو موسى اصلا مو عاد اكبر خيانه سواها ابو موسى يعني خيانه ابو موسى اكبر من خيانه عمرو بن العاص يعني وسعيد كان هو تعمد هذا الكلام يعني طبعا انه يعني انه كان بطل في الدولة على كل والحرية يعني العبد لا يحاكم قيل نعم ليه يعني لا يحاكم يعني يفترض الذكورة والحرية دليل يمكن قيل نعم زين يعني لا يمكن ان تكون مرأة ولا يمكن ان يكون عبد ليش قال لقصور المرأة والعبد في هذه أو عن هذه المرتبة مرتبة أن يكون خاص يعني ما عندها قابلية يصير حاكم في هذه أمور العبد ما عندها قابلية يصير حاكم في جنوب في هكذا أمور مهمة صوروا أقول زي جرائد مثلا يسوي شغل ما العالم كله عايز منزوه زين؟ فلا يريد يجزوه يسوي شغل لو مثل شغل بس كل النسوان يسوي هذا مشكلة هنا يعني استثناء وحدة بالتاريخ أو بالعالم هذا ما يدل على أنه كل يسوي هذا يجون يردونه يقولون ليش يسوي مثلا هذا النياب هاي فرد هاي المرأة مسترجلة أصلا فليه رجال زين؟ والمستنجد لا يستشهد به على انه هذا امراه، كما ان بعض الرجال المخنثين ان كانت تقول كل الزلمه ما تعرف عن خنث في امانه. فالقصد خاف يردوكم قولوا لهم يا باي صرد نادر صار بالتاريخ، هي مثلا تاتشر لتغاندي ولا كوشن، يصير النادر بالتاريخ يصير، بس مو معناته تاخذه على الكل وتخلي حكم شرعي، لان الحكم الشرعي شو معناته؟ يشمل الكل بلا استثناء، وغالبيه النساء فيهم عواطفهم تغلب، فاذا عاطفته تغلب شلون تحكم بين زيتين؟ شو تسوي؟ اذا يبطل تسلم. بل المملوك هم شيء مقيد لا يقدر على شيء، نص ابن قران يقول لا يقدر على شيء، يعني سلبت قدرته على الاشياء، الله يقول انا سلبت قدرته عن الاشياء، فاذا مسلوب القدره عن شنو؟ ما يقدر يتصرف في التصرفات، لانه هاي بعضهم احنا سابق كود نطب العلم منه، يقولون المملوك همه وغمه شنو؟ وقد يتحارب. إذا يحب الحرية وإذا ما يحب الحرية هم وغم الأكل والنوم بس يقولون شكريا إلا هذا الأحد وسنن يسيرون باتصالة بينما الحر لا يفكر مسألة المصالح العامة ومسائل هذا النسي ولا فالقصد هنا فإذا انتهت الخوف على كل التعليل هكذا ذكر بالفقه لقصور المرأة والعبد عن هذه المرتبة، مرتبة أن يكون حاكم يؤلف بين مثلا يفصل بين جيشين في القتال وفيه تردد، لماذا اردت هذا تردد؟ للدليل الثاني، يعني وهناك من قاتلوا بانه يمكن للمرأة ان تكون وللعبد ان يكون، احنا من خلناهم متعاركون بالقتال فهذا من لوازم القتال، انطيناهم الامان هناك قلنا بالزمام يمكن للمرأة ان تعطي زماما للكافر، يمكن للعبد ان يعطي زماما للكافر اذا كان خرج باذن سيده، انت قلنا لا ما قلنا كذلك يمكن ان يحكم الكافر او يتحاكم مع الكافر او انتم كما يعلمون بالتردد هكذا، وفي تردد موسي قولوا القول الثاني يشمل الذكوره والحرية، يعني لا يراعى لا تراعى الذكورة والحرية، دليل شنو؟ اطلاق الفتاوى، يقول الفتاوى مطلقة ما خصصت شنو؟ الذكر دون الانثى ولا الحر دون العام. استيقظ عندكم تردد، التردد يعني شو معناته؟ قول يقول بالاشتراك، قول يقول شنو؟ بعدم الاشتراك، او تقولون قول يقول بالمراعاة وقول يقول بعدم المراعاة، من يقول بالمراعاة هم دليل السنة شيخنا دليل من قال بمراعاة الذكورة والحرية احسن لعدم الصلاحية منشئ او لبصوره ما عن هذه المسألة، ودليل من قال بعدم المراعاة هذاك الأول لذلك إكرام ليس إطلاق الفتاوى، الفتوى فتاوى العلماء مطلقة لم تقيد بشنو؟ بالحر والذكر، فيه جوابين على القولين، كل قول دليل، من يجيكم ما هذا هذا اشرح التردد مع ذكر استدلال هذا معناته يحتاج منه دليل اول قصور المراه عن هذا او لقصورهما قولوا لقصورهما عن هذه المرتبه بين قوسين التحكيم الثاني اطلاق الفتاوى فتاوى العلماء ويجوز المهاجمه على حكم من يختاره الامام دون اهل الحرب يجوز ان يمضي ترى هنا يجوز خلوها من عندكم خلانا نكتبها قربه الى الله يعني يمضي لا الإلزام بعد يمضي عليك يعني رطبا ما عليك تمشي على هالحكم ليش معنى يمضي يجوز يا مولاه يعني لا يجوز لك أن تخالفه يمضي عليك ويجوز ولو خل أتأكد ما لديك أنت تستكرى جد ما لديك إيه هي هذا الإنضاء على حكم من يختاره الإمام يقول الإمام إذا اختار واحد يكون شنو ماضيا وإذا أهل الحرب اختار واحد هم يكون ماضيا يقول لا مو إلزام إلا إذا اختار واحد فيه المؤهلات الصحيحة كما وين كما في مسألة أبو موسى الأشعري لأن أبو موسى الأشعري مو الإمام عينه هم عينه الإمام عين عبد الله بن عباس ثم قالوا لا أريد احنا أبو موسى الأشعري والإمام أمضى الهدنة مالته هم عينه وسين عينه وطرفين هم عينوهين شلون حيلة وكلا واسع سنين هم عينوهن وهو خذ ياوه خذ كل واحد يعينه صاحبه ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام لأن الإمام خلي من حكم لأن الإمام لا يختار إلا الصالح للحكم دون أهل الحرب يعني دون من يختاره أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا يجتمع فيه أو تجتمع فيه شروط الحاكم لأن اليهود بني قريظة هم اللي عينوا سعد لكن النبي سأل تجتمع به شروط الحاكم قال شنو؟ قال روح وأمضى حكمه ولو مات الحاكم قبل الحكم الحاكم راح هناك على مود يحكم اتفق او دا يتفق وياهم مات او انكسر مثلا شنو هذا؟ تارة هم يجون يم المسلمين ويتهاجمون تارة المسلم يروح يمهم ويتهاجم لو فرضنا هم اللي يجون يم المسلمين يتهاجمون وهم وعين واحد وراح هذا الواحد قاعد يمهم دا يتفاوض مات يقول لولا نقدر بيهم نقتلهم لا يقول ارجعهم المأمن نوديهم المكامل بعدين نقاتل فيهم ليش من هاي الفترة كانوا مجازين هم مأمونين ولو مات الحاكم قبل الحكم بطل الأمان الأمان بعد نفسه لكن الحكم شنو ويردون إلى مأمنهم ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين وأكثر أنه يقول ثلاثة أربعة روحوا تتفاوضوا يا العدل يصير ولو مات أحدهم مثلا واحد منهم مات بطل حكم الباقين يعني خمسة جزيات يتحاكمون واحد مات تارة أجيز هذول الخمسة على نحو أقول لهم إلا تستمعون يلا شنو تطون حكم يعني بحكم اللي تشتغلون فإذا واحد ما شنو بعد ما يصير هم يطون حكم بطل التحكيم إذا كان الاجتماع مقيد شنو بالاجتماع أو التعدد مقيد بالاجتماع بطل حكم الباقين ويتبع ما يحكم به الحاكم بعد الحاكم شو يسوي هو يتبع إلا أن يكون منافيا لوضع الشارع ويتبع هذا انتهى فيك ويتبع ما يحكم به الحاكم يعني شنو اللي يحكم به الحاكم يكون شنو ممضى ولا بد من اتباعه إلا إذا كان الذي حكم به الحاكم شنو مخالفا للشارع وذكرنا عمر يمكن إلا أن يكون منافيا لوضع الشارع قضية تسكين المسائل كثيرة، يعني ظروف تسكين ما كانت ظروف اعتيادية، هذا كل الكلام على الظروف الاعتيادية. أكو في بعض المعارك وفي بعض المفاوضات في الظروف استثنائية، يعني القائد الذكي يضحي بعض الأمور على متنه يحصل على أمور أهم. ظروف تسكين كان لها ظروف خاصة، بينما بل حتى بني قريظة، حتى مثلا بني قريظة التحكيم ما كان حقيقي، لكن النبي قبل دي يعني تناغل عن بعض حقوقه لأجل أمور خاصة هو أعرف بها، تناغل عن استحقاقات كثيرة بني في مفاوضات تعدين معاه. فالحاكم إذا مثلا شاف المحكم أخطأ هو تلافاها أو تناغل عن بعض حقوقه، هذا كل إشكال موجود. الحاكم المفروض أن يكون معصوم أو منصوب من قبل المعصوم ويراعي المصالح العامة للمسلمين وللجلسين. ولو حكم بالقتل والسبي، حاكم راح حتى يحكم بالمسألة، طبعا عليهم قال أحكموا عليكم بالقتل، قتل كباركم وسبي نسائكم ومصالحة أمواتكم، زين وتعدل جاي عليكم وشو له حكم، من حكم خافوا ذولا أسلموا، من خوف يسين أسلموا، ما فت يخلصوا من الإسلام، وكان على سعد أن يفعل ذلك يعني، فأسلموا. يقول سقط الحكم، بعد حكم ما في، لكن سقط الحكم في ماذا؟ في القتل خاصة، هي لأن الإسلام شنو يحقن الدم ويحقن الأموال، فتي ولا من يسلم من يجوز قتله، اما امواله يسلم عليها كل شيء. قال سقط الحكم في القتل خاصه لا في المال. خلي من عندكم، لان الاسلام يحقن الدم، اما الاسترقاق والمال فيجتمعان مع الإسلام. شنو يعني يجتمعان مع الإسلام؟ مسلم، يمكن أنه شنو مسلم وتصادر أمواله، أما مسلم ويقتل هذا مستحيل، إلا إذا أنت جريمة واحد هذا مو مسلم، هذا بعد الحكم صار مسلم، بعد أن أطلق الحكم عليه صار مسلم، كما مثلا أسترك صار عبد أدك وبعدين أسلم تعيفه مسلم، فهذا صار عبد، لأنه هو يقول بعد الحكم أسلم. لو كانوا أسلموا قبل الحكم نعم خالم حال باقي المسلمين، ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين لم يجب الوفاء، لأنه لا عوض للحرب. اسمي يا إخوي، الكفار أثروا مسلم، ثم اجيت عن هذا مثلا، هذا بيجينا للتحكيم مثلا سعد بن معاذ شافكم مسلمين أثرين هم اليهود، فالثقة قالوا له مثلا شنو؟ قالوا له احنا نعيش أسراء المسلمين ومقابل كل واحد 100,000 دولار مثلا بينهم صاع. أخذ المسلمين وداهم، واجب عليه أنه يسدد هذا المبلغ؟ يقول مو واجب. ليش؟ لأنه هذول باعتبار من أفدوا المسلمين كأنه باعوهم، بس وياي شوي، باعوهم على من؟ على المسلمين. والمسلم الحر لا ثمن له، فبأي عنوان نعطيه؟ إذا الحر ما إلى ثمن، العبد إلى ثمن، الحر ما إلى ثمن، فبأي عنوان؟ إذن إلا إذا كان الأسير عبد أحقق ما آخر، لم يجب الوفاء به، مو لأنه يعني عقد مع كفار، لا وجب الوفاء في العقود مع الكفار، لكن هنا في خصوص هذه المسألة لا يجب. لماذا لا يجب؟ لعدم قيمة، لأنه لا عوض للحور. هو ذاكر لكم التعليم كم كان؟ ومن أقول ولو أسر المسلم وأطلقوا وحرمت عليه أموال النساء ولو أطلقوا على مال بنيه وقارنه، بل على مال يعني باعوه كأنه باعوه. وإذا أطلقوا بشرط أن يعطى لهم مال، هذا كواجب الاسم الوفاء به. يعني إذا اشترطوا وقالوا مثلا نطلق بشرط أن تنطون فلوس، واجب الوفاء به. الشرط الأول مثل البيع، أمانة بشرط، شرط في عقد اللازم، شرط في التحصيل. تبقى العبارة واحد. شيخنا قدس الله نفسه علل من التعليل، عرفنا انه بيع، ولا انا ما فهمت من العبارة بيع، بس من التعليل انه بيع. ولو جعل للمشرك فدية عن اسراء المسلمين لم يجب الوفاء. لو ما ذكر هذا لحد انسان يشك به، لو ما ذكر التعليل كان جل، بس هنا التعليل ذكره لأنه لا عوض للحور، الحور لا يباع، لا يعوض عنه. الثاني، الفصل الثاني من الخاتمة في الجعالة. الجعالة تسمعين بها عقد، يقول من جاء بدابة مثلا سيارة بعد سويت إعلان بالتلفزيون قلت اللي يجيب السيارة إلى 100,000 دينار أو إلى جائزة، يعني أعمال له جائزة ثمينة كما في الإعلانات، له جائزة ثمينة يجي ينطيك القرآن مثلا، لا تقول لكم إن عن جائزة ثمينة يقول لعنا صراعين مصفة بلا هذا الجيد بلا عرش، يعني قلت لك جائزة ثمينة جائزة ثمينة. فالقفل حتى ما يكفر ما يكفر هذا جاء اطفال مليون مثل يقول الله له ايه يجب سعد عن محمد فاق حلم البنين الحمد لله. احنا هذا المجتمع العايشين فيه لما يحرق القلب سوى شوية حجة فتاة ولا طاقة اللي جحيت تنفس عن الإنسان. ترى لو ما هالتنفيس واحد يفوق من المشاكل اللي جبتها معنى غارق بيها، غارق في المشاكل هذه. ومشاكل عندنا يعني حتى الشيطان فاطن علينا، فاطن دول مين يجيبون هذا هاي السوالي تحتك هاي فبدبوني فاطن علينا. لكن احنا ان شاء الله شفاعة اهل البيت خلصنا ان شاء الله خلصنا. تقول ننتبه ونشوف تنقفل. فالجعالة من هالباب، فإذا قال من جاء بدابتي الضالة اللي هذا فله كذا وكذا، هاي تسمى جعالة. بالجيش هاي واردة، بالجيوش هاي واردة. كان في دين الإسلام يجي يصيح قائد الجيش من جاء بمثلا هذا رأس فلان فله كذا مثلا، فالآن عشرة يبادرون يكتلون يجيبون راتب، يجيب راتب يأخذ الهدية مثلا، أو من فتح المدينة الفلانية فله كذا، من دلني على طريق السري مالت الحصن، يعني الحصول قبل كان فيها طريقين، طريق سري طريق علني، طريق العلني اللي هي البعض يطلبون يطلعون منها، طريق السري خلوها أيام الحصار يطلعون منها، أو من دلني على ثغر في الحصن. شوفوا مثلا الحصن المبني حائطة مسجد، أكون مكان حائطة مسجد يعني أرض الحائط مسجد، فهذا يكون مقصود بشنو؟ بالهجوم. تعبيرنا دفرة واحدة ينفتح، زين؟ فما حد يعرف بعض الثالثة غير منه، زين؟ غير أهل الحصن نفسهم أو اللي بنى الحصن أو من عند علاقة أهل الحصن قديمة من شغل فيلة وخصوصا النسوان، زين؟ فهذا يعتبر شنو؟ يعتبر الفتح نصر هذا، لأنه إذا عرف الثغرة وين أو بالحفل وين كما قدام الحفل تشوف حائط عالي هو لا وشيء لا، كل هذا يقول أجعل له كذا وكذا إذا دلني على كذا وكذا. هذا الجعالة قد يجيبك كافر يجيب هذا الخبر مثلا او هذا المدعوم له هذا المدعول عليه يحمي الوفاء به او لا يحق لامر الجيش وقائد القوات ان يجعل هذه الجعائد بعض الجعائد موجوده الان فعلا يقول سأعطيه هذا بعض الاوقات لا الجعائد موجوده عند الكفار يقول يقول يعني يدرون بانه بالكل مثلا بالكل ملك ماشي الحصن مثلا زين حلوه وجميله والكل يرغب بها وهي معروفه فيقول زين من فتح مثلا الحصن او من دلني فساجعلها جاريه له طب هاي مو غنائم مو غنائم فالان كنت تقسم على كل الجيش ما تخليها نابت يقول هاي من حقوق الخاصه المن للآمر يعني لقائد الجيش إذا سواها تنظر تبقى هذا حد حصة هو من الغنائم هذا اللي مثلا يحصل هاي الجارية حد حصة من الغنائم ولا حد ما يطوا من الغنائم يمطوا يخلون حصة منه الجارية يتفكي ولا لا لا هو بعد هذا يرتبون هي المشكلة مو هنا مولاي المشكلة انه لو كان شنو لو كان لو دخل لهذا دخله وشافوا هاي المرأة اسلمت يعني مسلمة قبل لا يدخلون شلون يخلوها جارية يا ماذا مثلا هاي الطلايب هنا اكو طلايب عندنا يعني اكو ثغرات وفروع تفريعات للشريعة لان كنا عرفت احنا ما لنا شغلة الان بها بس شنو بس هو فكر يعني واحد الانسان يستدل كل هذا يقولون هنا أنا خلاف المسألة أنه يعطى قيمتها يوم كانت في مثلا أمن كلام بحث طويل من خلال العبارة نطبق أنا أعطيتكم الزبدة مالك الآن يجوز هذا أول حكم هل يجوز لوالي الجيش أن يجعل الجعائر قلنا نعم دليل أدنى يجوز لوالي الجيش سواء كان إماما أو غير إمام جعل الجعائر لمن يدله على مصلحة من مصالح المسلمين كالتنبيه على عورة القلعة وطريق البلد الخفي أو نحو ذلك كثير فإن كانت الجعارة طبعا يستحق المزعول ترى بس يدلي يستحق المزعول يعني الجعل يستحق خلوا من عدكم خلوا من عدكم وطريق البلد الخفي كله ويستحق المدعول له الجاعل ويبل ويستحق المدعول له الجاعل بنفس فعل ويستحق المدعول له الجاعل بنفس فعل كغيره من افراد الجعالة كل جعالة واحدة قانونها واحد كتاب الجعالة موجود حاولوا تقروه سواء كان مسلما او كافرا تغيره من افراد الجعالة سواء كان مسلما او كافرا حمموها فان كانت الجعالة من ماله من مال امن دينا اشترط كونها معلومة الوصف والقدر اذا هو من اموال صاحب الجيش يقول لازم تعينه قدرها الجيش حتى يصير جهالة كنت تقول له شنطي وان كانت عينا حاجة خارجة عين يعني خارجية شوف هذا الكتاب عين خارجية ثالثاً أقول لك أعطيك هذا الكتاب ثالثاً أقول لك أعطيك كتاب الجنس بعد دين هذا ما تعين بالخارج أنا أجي هواي كتب تجين فما تعين إذا ما تعين يسموه دين وإذا تعين شخص صار عينه إذا كتاب الوسائل كتاب الوسائل زي عندك وحدة لو عندك هواية يعني يم دورات كم دورة عندك هو هالشخص لكن اذا كان عندك عدة دورات زين فلازم تشخصه حتى تتعين يعني هذا الفكرة فلا بد يعني اذا كانت عينا فلا بد ان تكون مشاهدة يعني يشوف هذا الجهار او موصوفة يوصفها فتشي اللي بحيثه وان كانت من مال الغنيمة جاز ان تكون مجهول اما لو كانت من اموال الغنيمة زين جاز أن تكون مجهولة كجارية وثوب. قال إذا فتحتوا هذا وجبتوا للملك الجبة ما سألكم، اللي يجيب للملك مكتف الجبة إليه. طبعا جبة الملك بعد مثلا بنت الملك إليه أو مرت الملك إليه، زين؟ فحتى لو مجهولة ما شايفين الجارية، ما شايفين مرت الملك ولا يدرون الملك السابق، زين؟ هم صدفة ذاك يوم هم لابس له دون حتى قلت له وخات البنت تخرم المطهرة، زين؟ فعرفت هو بعد هذا الموجود. فيجوز، المهم يجوز أن تكون مجهولة إذا كانت من الغنائم. تفريع تبع الاسئله يجيبون الملك، احنا نعطيكم جائزه ثمينه ان شاء الله. قال تفريع لو كانت الجعاله عينا شنو كجاريه او ثوب وفتح البلد على امان، يعني شنو اشتقوا دخلوا البلد وإذا دخلوا بأمان شنو الأموال تبقى شنو محترمة مثلا، فكانت في الجملة، يعني كانت في جملة من تعلق بها الأمان هاي الجعالة. الجارية كانت داخلة بالمفاوضات تالي اللي وعدتك بها بجاس الملكة وجبة الملك، كان شنو من ضمن الأمور اللي شنو التي طلب الأمان لها، فتفرح تحطين. فإن اتفق المزعول له وأربابها يقولون يقول جاهز هذا المزعول له، هو منه صاحب الجارية الأصلي، زين الأبو شوفت منه مثلا، إذا اتفقوا على فكرة ما اتفقوا بل. فإن اتفق المزعول له واربابها على بذلها او انساكها بالعوض، يقول له خليها انك انطيني عوض الجبه تتقون. هذا هو جزاز. وان تعاثر معنى الطلاب، يقول اذا اختلفوا هذا قال له الا تطيني الجبه، لان القائد هذا القائد خلاها الي، لكن يقول له لا ما انطيك اياها، جبت ما انطيك اياها، يقول تنفسخ الهدي اتفاقية بين جيشين تنفسخ على مجبه، تنفسخ شوف على القواعد العامة تنفسخ الجبة. الشافعي قال لا، هاي تعتبر كالثالثة وقت شنو يعطى الجندي شنو عوضها من النسبة او الخيمة. الشيخ يقول ما اقدر احكم هذا الحكم، محتاج الى دليل. يقول حكم حلو هو لكن ما اقدر احكم بها، ما عندي دليل. بما ان استحقاق للجبة مثلا استحقاقه للثوب كان قبل الهدنة، فنستخدم الهدنة. قال فسقت الهدنة ويردون إلى مأمنهم ويقاتلون بعد ذلك أو الفور من جديد. ولو كانت الجعالة جارية فأسلمت قبل الفتح، بالكم المثال، لم تدفع إليه. ليه؟ لأنه لا يسترق المسلم لعدم جواز استرقاق المسلم، ودفعت قيمتها. وكذا لو أسلمت بعد الفتح أيضا لا تدفع إليه، إذا كان المزعول له جنو كافرا، لأن الكافر لا يسترق جنو المسلم. أما لو كان مسلم لا تدفع إليه، ليه؟ لأنه قلنا لا يتنافى الاسترقاق مع جنو مع الإسلام. ولو ماتت قبل الفتح أو بعده، ماتت الجارية وعدتك بالجارية ورحت تحت القلعة، أنا جبت لي جثتها، قلت لي احنا كل شيء ما حصلنا، وش يقول؟ يقول لم يكن له عوض. اقول لك كانت علي بس انت خار. الحمد لله رب العالمين. لو ماتت هاي ترى اذا اسلمت قبل الفتح فاعطى قيمتها، واذا اسلمت بعد الفتح فاعطى اليه، لانه من جلاله ولو كانت الجعالة جارية فأسلمت قبل الفتح أو بعدين لن يكون له عوض. معقولة؟ مو انا قريت كان يعني ان كان اكو خلاف بيني وبينكم باي القرائن حتى اذا غلط تصلحوه. بس اقرائكم وشوفوا لان احتمال غلط عندكم. وكذا بلي. لا انت ولو كانت تابع رح تقرا بس النص. تابع رح تقرا بس النص. ولو كانت الجعالة جارية فأسلمت قبل الفتح لم تدفع إليه ودفعت القيمة وكذا وكذا. لا أسفل لأن طبعتكم غلط. فأسلمت قبل الفتح بعدما رحلت لم تدفع إليه. أتكم سطر كامل واضح. لم تدفع إليه ودفعت القيمة. هذا النص وكذا لو اسلمت بعد الفتح. الفتح يمكن عندكم. نعم وكان المجهول عندكم. كل اللي له وكذا لو اسلمت بعد بعد الفتح وكان المجهول له كافرا. يعني دفعة القيمة نعم الحكم بس التلوث تكبول. وكذا لو أسلمت بعد الفتح وكان المجعول له كافرا فلنقطة. ولو ماتت قبل الفتح أو بعده. قبل الفتح أو بعده لم يكن له عوض. يعني بعض العبارة كيف؟ استعاد الشرح الآن شرحته والحمد لله رب العالمين.